يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله more.

وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وهم يصدون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فأن لله لأهلك

وما تنفق اللهم الصابرين.

والذين آمنوا بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم فأقول